لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمع سلسلة من أعلام السلف ومع إمام من أئمة المسلمين في زمن كبار أتباع التابعين، زمن مالك وسفيان والليث والأوزعي، إنه إمام أهل البصرة وروية أيوب السختياني حماد ابن زيد رحمه الله، إنه شيخ ابن المبارك وابن مهدي والقطان، كان حديثه 4000 حديث يحفظها عن ظهر قلب. قلنا أن الضبط أحيانا يكون ضبط صدر، أحيانا ضبط كتاب. ضبط صدر يعني يحفظ ويحدث من قلبه، وأحيانا ضبط كتاب يكتب ويحدث من كتابه. فهو كان عنده ضبط صدر وذهب بصره في آخر عمره، فكان يحفظ 4000 حديث يحفظه عن ظهر قلب، لا يخطئ في حرف واحد. فارق الدنيا وليس له فيها نظير، فرحمه الله رحمة واسعة وسائر الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اسمه حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الأزرق مولى آل جرير بن حازم، وكان جده درهم من سبي سجستان. تكلمنا في الصباح عن حماد بن سلمة، وقلنا أن حماد بن سلمة من شرط مسلم، أما حماد بن زيد من شرط البخاري مسلم، يعني رواه البخاري مسلم. وإن حماد بن سلمة كان مشهور بالعبادة والشدة على أهل البدع، ولكنه كان أقل تثبتا من حماد بن زيد، ولذلك تحاشى البخاري أن يروي عنه في الصحيح في السند المتصل. مولده قال الذهبي مولده في سنة 98. وعن حماد بن زيد قال: زعمت أمي أنني ولدت في عمل عمر بن عبد العزيز، قال: وقعت عمتي في آخر عمل سليمان بن عبد الملك. صفته قال أبو حاتم بن حبان: كان ضريرا يحفظ حديثه كله. قال الذهبي: إنما أضر بآخرة، ذهب بصره في آخر عمره. وعن عفان بن مسلم قال: كان حماد بن زيد يلبس قلنسوة بيضاء طويلة لطيفة، قلنسوة هي الطائية يعني. ثناء العلماء عليه قال الحافظ أبو نعيم: ومنهم الإمام الرشيد الآخذ بالأصل الوكيد المتمسك بالمنهج الحميد، نزل من العلوم بالمحل الرفيع وتوصل إلى الأصول بالوسيط المنيع، اقتبس الآثار عن الأخبار أو عن الأخيار، وأخذ الأعمال عن الأبرار، أكبر فوائده في الأقضية والأحكام، وأبلغ مواعظه في مراعاة الأبنية والأعلام، أبو إسماعيل حماد بن زيد. ويكفيه ما قال فيه ابن المبارك: فعن علي بن الحسن بن شقيق قال: قال عبد الله المبارك: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاطلب العلم بحلم، ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. لما أئمة المعتزلة يعني والجهمية. وعن خالد بن خداش قال: قال كان حماد بن زيد من عقلاء الناس وذوي الألباب. وعن عاصم قال: مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيبته ودله، أظنه قال وسمته. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمنهم 4: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال آخر: هو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبته، يعني أثبت واحد في أيوب السختياني، طبعا هم من التابعين أيوب السختياني، وأحمد بن زيد من أتباع التابعين. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري، وما رأيت أحدا أفقه منه، يعني حماد بن زيد. وعن إبراهيم سعيد الجوهري قال سمعت أبا أسامة يقول كنت إذا رأيت حماد بن زيد قلت أدبه كسرى وفقاه عمر رضي الله عنه. وقال محمد بن سعد حماد بن زيد يكنى أبا إسماعيل وكان عثمانيا وكان ثقة ثبتا حجة كثيرة الحديث. عثمانيا يعني يفضل عثمان على علي، ودي طبعا ميزة لأن الصحابة قدموا عثمان على علي. وعن يحيى قال حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علي وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة. وعن عبيد الله بن الحسن قال إنما هما الحمادان، فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين، طبعا في البصر يعني. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت البصر أفقه من حماد بن زيد. وإحنا قلنا حماد بن سلمة كان أكبر من حماد بن زيد، فعبد الرحمن بن مهدي أدرك حماد بن زيد ولم يدرك حماد بن سلمة. تثبته وحفظه رحمه الله. عن محمد بن منهال الضرير قال سمعت يزيد بن زريع وسئل ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أثبت في الحديث؟ قال حماد بن زيد، وكان الآخر رجلا صالحا على عبادة وورع، وأيضا كان محدث، ولكن يعني قالوا كان يخطئ من كثرة ما يحفظه يعني. وعن يحيى بن معين قال ليس أحد في أيوب أثبت من حماد بن زيد. وعن عبد الرحمن قال يبدو بن مهدي قال سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، أو لعل عبد الرحمن آخر لأن يعني هذا متأخر يعني. سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة فقال حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير أصح حديثا وأتقن. وقال مصفى أخبرنا بقية قال ما رأيت بالحجاز مثل حماد بن زيد. قال الذهبي من خصيت حماد بن زيد أنه لا يدلس أبدا. قال خالد بن خداش سمعت يقول المدلس متشبع بما لم يعطى، زي واحد ايه واحد لابس ثوب يعني ليس ثوبه يعني بيظهر فوق ما عنده. قال الذهبي والمدلس داخل في عموم قوله ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، لانه بيوهم كثرة السماع وبيوهم ان هو يروي عن ثقات وهو يروي عن ضعفاء. ودخل في قوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، لانه يوهم السامعين ان حديثه متصل لتدليس الاسناد والتسوية وفيه انقطاع، وهذا إذا دلس عن ثقة، أما إذا دلس خبره عن ضعيف يوهم أنه صحيح فهذا قد خان الله ورسوله. نحن مدلس سيادي يعني يبقى الواحد مشهور بالاسم، لو الناس سمعوا الاسم يعرف أنه ضعيف، فهو يجيب الكنية أو اللقب، وقد تكون الكنية توافق واحد آخر ثقة فيوهم أنه يحدث عن الثقة وهو يحدث عن الضعيف، أو العكس يكون هو لو مشهور بالكنية، لو ذكر الكنية الناس تعرف أن ده ضعيف فيجي يذكر اسم يكون هذا الاسم يشبه اسم واحد تاني ثقة. يقول فهذا قد خان الله ورسوله، وقد قال عبد الوارث بن سعيد التدليس ذل. وعن يحيى بن يحيى النيسابوري قال ما رأيت أحفظ من حماد بن زيد. وقال أحمد بن عبد الله العجلي حماد بن زيد ثقة وحديثه 4000 حديث وكان يحفظها ولم يكن له كتاب. وقال عبد الرحمن بن خراش الحافظ لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. وعن مقاتل بن محمد قال سمعت وكيعا يقول حماد بن زيد كان أحفظ، لما سئل حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن سلمة فقال حماد بن زيد، ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمصعر، مصعر كان مشهور بشدة الحفظ يعني. اتباعه للسنة عن عبد الرحمن المهدي قال لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وعن يحيى بن المغيرة قال قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بلغني أنك تقول في الأيمان في الإيمان بالزيادة وأهل كوفة يقولون بغير ذلك، يعني أهل السنة بيقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ولكن يعني المعتزلة يقولون أيضا قول وعمل ويجعلوا شرط في الإيه في الصحة، والمرجئة اللي هم أرجاءوا العمل عن مسمى الإيمان، وقول الإيمان يعني قول باللسان وتصديق بالإيه بالجنان، فخلوا الإيمان شيء واحد يعني خلوه حاجة واحدة اللي هو بالتفسير الإيه اللغوي، الإيمان هو التصديق يا يعني إما موجود أو مش موجود، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس لا يتفضلون في الإيمان، ده قول الإيه المرجئة. ولكن أهل السنة يقولون إيمان قول وعمل، وطبعا العمل بيزيد وينقص، إنسان نفسه قد ينشط في العبادة وقد يتكاسل، فاللي بيقول قول وعمل بيقول بزيادة ونقصان. يقول عن يحيى بن المغيرة قال قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على ذلك ثبتك الله. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. قال ذهبي لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أئمة السلف وممن اتفق الحفاظ ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم غلطا على سعة ما روى رحمه الله. وعن سليمان بن حرب طبعا 4000 حديث كمية ضخمة لأن البخاري في 2000 وشوية يعني بدون المكرر يعني، ومسلم تقريبا كذلك يعني، فكل واحد يحفظ 4 حديث بالسند ولا يخطئ في حرف واحد فيدل أنه كان يعني متقنا يعني. عن سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله يعني الجهمية، لبينفوا الفوقية وينفوا الصفات. وعن أبي النعمان عارم قال حماد بن زيد القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وعن فطر بن حماد بن واقد قال سألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال لا ولا كرامة. تلاحظ أن كلام العلماء، نشوف كلام الإمام مالك أيضا في منتهى القوة في الرد على أهل البدع، زي كان أهل البدع مدحورين ما بيرفعوش رؤوسهم في زمن كبار أتباع التابعين، هم لما ذهبت هذه الطبقة وأتت طبقة الإمام أحمد وإسحاق وعلي بن مدين ويحيى بن معين، فظهر القول بخلق القرآن لما الخليفة اقتنع بكلام المعتزلة. وعن خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا، لأن عبد الرحمن بن عوف لما شاور المهاجرين والأنصار قال ما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا، وقالوا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فأهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. اشتراك الحمادين في كثير من المشايخ والتلاميذ وكيفية التفريق بينهم، لما يجي واحد يقول حدثنا حماد هما الاثنين في طبقة واحدة والاثنين اسمهم حماد، ازاي تعرف ده حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ قال الحافظ الذهبي ما ملخصه اشترك الحمادان في الرواية عن المشايخ وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين، فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة. والمشكلة دي برضو عن السفيانين إن هما في زمن واحد ولكن واحد بالحجاز واحد بالكوفة، وقلنا الثوري أكبر من ابن عيينة، فممكن ما نقوله هنا يقاس على ما هناك يعني. وأيضا النظر في السند، لما بتشوف السند كوفيين كده الرواة كلهم من الكوفة تستشعر أنه إيه سفيان الثوري، ما تلاقي السند حجازي تستشعر أنه هو ابن عيينة. يقول فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة، فإن عريت السند من القرائن وذلك قليل لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدر ابن سلمة. وعلى كل حال مش هنضعف الحديث لأن الاثنين يعني ثقات، وإن كان ابن زيد أثبت. ونقول هذا الحديث على شرط مسلم، إذ مسلم قد احتج بهما جميعا. ثم ذكر رحمه الله جملة من شيوخهما معا وتلامذتهما، يعني في شيوخ اشتركوا فيهم روى على الاثنين وشيوخ روى عنهم الاثنين وشيوخ روى عن الاثنين. ثم قال والحفاظ المختصون بالإكثار والرواية عن حماد بن سلمة، احنا قلنا قاعدة قبل ذلك ان لما يكون راوي بيروي 100 حديث عن واحد وبيروي 10 أحاديث عن واحد تاني، لما اللي روى عنه 100 حديث ممكن يبهمه يقول حدثنا مثلا، يقول مثلا حماد ويسكت لان معروف ان ده راويته او روى عنه كثيرا ولكن اللي روى عنه قليلا هيبين، يقول حدثني حماد بن سلمة، لأن روى عنه 10 حديث بس، والتاني روى عنه 100 حديث أو 1000 حديث. فلذلك العلماء يعني ضبطوا وحصروا المختصون بالإكثار بالرواية عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد. يقول والحفاظ المختصون بالإكثار بالرواية عن حماد بن سلمة بهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن الأشيب وعمر بن عاصم. فده لما يقول حدثنا حماد يبقى غالبا حماد بن سلمة، لو هو روى عن حماد بن زيد يقول هيعرفه يبينه، مش هيهمله. والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا بن سلمة، لأن أكبر مات منه قبله ب10 سنين تقريبا، فهم أكثر وأوضح، كعلي بن المديني يعني لم يدرك ابن سلمة وأدرك ابن زيد، وأحمد بن عبدة وأحمد بن المخدام وبشر بن معاذ العقدي وخالد بن خداش وخلف بن هشام وزكريا بن عدي وسعيد المنصور وأبي ربيع الزهراني والقواريري وعمر بن عوف وقتيبة بن سعيد ومحمد بن أبراك المقدمي والوين ومحمد بن عيسى الطباع ومحمد بن عبيد بن حسام ومسدد ويحيى بن حبيب ويحيى بن يحيى التيمي وعدة من أقرانهم. دول أدركوا حماد بن زيد ولم يدركوا حماد بن سلمة. لما يقول حدثنا حماد نعرف أنه ابن زيد قولا واحدا. يقول فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة. وكذا إذا روى رجل ممن لقياهما فقال حدثنا حماد وسكت نظر في شيخ حماد. هتشوف بقى قبل كده بننظر في التلاميذ، هننظر في الايه في الشيوخ، لأن التلاميذ الاثنين روى عن الايه أنه روى عن الاثنين يعني. يقول نظرت فإذا رأيته من شيوخه ما ترددت، لو كان أيضا بيروي عن شيخ اشترك فيه الاثنين ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهم على الاختصاص والتفرد عرفته من شيوخ المختصين به. وذكر حاجات خاصة بقى، قال ثم عاد عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه. فعفان لو قال حماد ابن لو قصد حماد بن زيد هينسبه، يقول حماد بن زيد، ولو قصد لو روى عن حماد بن سلمة لا ينسبه، هيقول حماد. يبقى عفان يقول حماد يبقى حماد بن سلمة، وهو لو أراد حماد بن زيد هينسبه. وكذا يفعل حجاج بن منهال وهدبة بن خالد. فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم يفعل. فإذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة فهو راويته، والله أعلم. شيوخ وتلاميذ رحمه الله. قال الحافظ روى عن ثابت البناني، وطبعا من أتباع التابعين يبقى يروى عن تابعين، ثابت البناني، أنس بن مالك، عبد العزيز بن صهيب، عاصم الأحول، محمد بن زياد القرشي، أبي جمرة الضبعي، جاد أبي عثمان، أبي حازم سلمة بن دينار، شعيب بن الحبحاب، صالح بن كيسان، عبد الحميد صاحب الزيادي، أبي عمران الجوني، عمرو بن دينار، هشام بن عروة، عبيد الله بن عمر وغيره من التابعين. فمن بعدهم تلامذته روى عنه ابن مبارك ابن مهدي ابن وهب القطان ابن عيينة، وهو من أقرانه، الثوري وهو أكبر منه، إبراهيم بن أبي عبلة وهو من عداد شيوخه، مسلم بن إبراهيم، عارم، مسدد، مؤمل بن إسماعيل، أبو أسامة، سليمان بن حرب، عفان وعمر بن عوف وعلي بن مديني وقتيبة ومحمد بن زنبور المكي وأبو الأشعث، أحمد بن المقدام العجلي، وخلق كثير آخرهم الهيثم بن سهل التستري مع ضعفه. درر من أقواله عن سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. ما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أدبا معه وعملا بقوله تعالى لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، يعني لا يتكلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال. وقال محمد بن وزير الوسطي سمعت يزيد بن هارون يقول قلت لحماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى، الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني ان ايه مش الناس كلها تخرج الجهاد، ناس تجاهد الاعداء بالسيف والسنان وناس تنفر لطلب العلم. فاذا اتت التي يعني نفرت للجهاد علمتها التي نفرت لطلب العلم. وعن ايوب العطار قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا حماد بن زيد ثم قال استغفر الله ان لذكر الاسناد في القول خيلاء. وفاته قال ذهبي مات سنة 79 و100 وفاقا في شهر رمضان 179. وقال أبو حفص الفلاس مات يوم الجمعة 19 شهر رمضان. وقال عارم مات العشر ليال خلونا من رمضان يوم الجمعة. وقال أبو داود مات قبل مالك بشهرين وأيام. والذهبي يقول هذا وهم بل مات قبله بستة أشهر فرحمهم الله، فقد كان ركني الدين وما خلفهما مثلهما. أنا أخذ ترجمة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، وطبعا تراجم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة حافلة لأن لهم تلاميذ وناس من فتراجمهم تجد فيها يعني خير يعني كثير. ترجمة الشافعي، ترجمة مالك بن أنس، ترجمة إمام أحمد، يعني تجد فيها مراجع وتجد فيها خير كثير. بين يدي الترجمة ما زلنا بحمد الله مع سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف، وإمامنا وقدوتنا فيها هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن ووارث العلوم النبوية والسنن المصطفوية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي قد كان هذا الإمام من الكبراء والسعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة. كان يقبل الهدايا ويأكل طيبا ويعمل صالحا. وما أحسن قول ابن مبارك فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وصيطت له الآدام باللحم والدم. قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا نكون عنده فلا يكلم زيادة. مش بس مالك، حتى اللي روى عن مالك يعني كان محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة يعني جلس عند مالك 3 شهور تقريبا أو 3 سنين كما سيأتي وخد منه الموطأ. فكان إذا حدث موجود الكتاب بتاعه يعني رواية الموطأ، يعني كان إذا حدث عن الإمام مالك وإذا يعني كان يحدث عن الموطأ ازدحمت الدار، فإذا تكلم عن غيره خلت الدار. كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا. وكنا نكون عنده فلا يكلم ذا ولا يلتفت ذا إلى ذا، والناس قابلون بالأصيم هكذا كأن رأسهم الطير. وكانت السلاطين تهابه وهم قابلون منه ومستمعون، وكان يقول لا ونعم ولا يقال له من أين قلت هذا، كما قال بعضهم يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. والدارس لترجمة الإمام يقف على شيء من أسباب هذه الهيبة وهذا القبول، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في غضون الترجمة، فمن ذلك أنه كان كثير التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يحدث اغتسل وتطيب وسرح لحيته وجلس على منصة كان مرتفع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، طول ما هو بيحدث بيبخره. ومن أعز دين الله أعزه الله، ومن نصر دين الله نصره الله، قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. ومن ذلك قوة حجته في نصر السنة وشدته على أهل الأهواء والبدعة. ومن ذلك احتياطه في الرواية نصرة للشريعة، فلا يروي إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن من عرف بالرواية وأنه من أهل الحديث. حتى ما قالوا له حتى ليه ما خدش عن عمرو دينار وثقة طبعا معروف، فيقول وجدتم يأخذون عنه هم وقوف، فأجلدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتبه أنا واقف. يقول وأنه من أهل الحديث، وهو الذي قال يؤخذ العلم عن 4: سفيه يعلن بالسفة وإن كان أروى الناس، وصاحب بدع يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهم في الحديث، وصاحب وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. قال ابن أبي حاتم كان مالك رحمه الله أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة، حتى كان ابن عيين يقول ان احنا اللي بيروي عنه مالك بنروي عنه. اعرض عمن ليس بثقه في الحديث ولم يكن يروي الا ما صح ولا يحدث الا عن ثقه مع الفقه والدين والفضل والنسوك. وبقي ان تعرف ان اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله الذهب يعني، واصح الكتب المصنفه في زمانه موطأ مالك كما اشار الشافعي، وذلك قبل تصنيف الصحيحين. هو الموطأ مش مقتصر على الايه الصحيح، مش زي منهج البخاري ومسلم يعني، ولكن يعني طبعا يعني 90% واكثر منه صحيح، وكثير من احاديث البخاري ومسلم موجوده في الموطأ يعني، وذلك قبل تصنيف الصحيحين. والله عز وجل يغفر لنا وله ويدخلنا واياه جنه عليا قطوفها دانيه. اسمه مولده وصفته، اسمه مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن حاتم بن غيمان ابن خثيل ابن عمرو بن حيث، وهو ذو اصبح الاصبحي الحميري ابو عبد الله المدني امام دار الهجره، وعداده في بني تيم بن مره من قريش خلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي اخي طلحه ابن عبيد الله اللي هو احد العشر المبشرين. مولده قال الذهبي مولد الامام مالك على الاصح سنه 93 عام موت انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظنا تاريخين، أنس بن مالك مات سنة 93، وكان آخر من مات بالبصرة تقريبا من الصحابة، وفي نفس السنة ولد مالك ابن أنس، عشان تحفظ يعني ده أنس وده مالك ابن أنس. صفته عن مطرف ابن عبد الله قال كان مالك ابن أنس طويلا عظيم الهامة، يعني الأئمة الأربعة قلت إيه بيهتموا بتراجمهم حتى وصف شكلهم أتى دقيقا يعني، كان عظيما طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى الشقرة. وعن عيسى بن عمر المدني قال ما رأيت بياضا قط ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياض ثوب من مالك. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت أهيب من مالك ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى كما نحسبه. ابتداء طلبه للعلم وثناء العلماء عليه، قال الذهبي وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الأفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات. عن عبد الله بن مبارك قال ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثيرة صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. في حاجة بينه وبين ربنا يعني، في إخلاص، في حب لله عز وجل، فما كانش مشهور بالعبادة زي مثلا حماد بن سلمة مثلا أو فضيل بن عياض، ولكن ارتفع في الأمة يقول إلا أن تكون له سريرة. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري؟ قال مالك أثبت في كل شيء. وقال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وعن ابن عيينة قال مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. قال الذهبي كان عالم مدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله ابن عمر، ثم مالك. وقال كذلك لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعض الصحابة مثل سعيد مسيب والفقهاء السبعة وقاسم مسالم وعكرمة ونافع وطبقته، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وابي الزناد ويحيى بن سعيد والأنصاري وصفوان بن سليم وربيع بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي وطبقتهم، وربيع يعتبر شيخ مالك وطبقته. فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن مجشون وفليح بن سليمان والدروردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه أباط الإبل في الأفاق. وفي حديث مشهور في كتب التراجم ما رواه أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. فالحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وحسن الترمذي وصححه الحاكم والبيهقي. والترمذي معروف بالايه بالتساهل في التصحيح, والحاكم ايضا في التصحيح او والحاكم ايضا معروف بالتساهل, والبياقي يتبعه في التساهل ايضا, وعله الامام احمد بالوقف. معنى عله بالوقف يعني ان الحديث روي مرفوعا موقوفا, ولكن الاصح فيه انه موقوف, فتيجي الروايه المرفوعه يقولوا علها بالوقف ان هو صحيح انه موقوف وليس مرفوعا. وعله الامام احمد بالوقف. وفيه ايضا عن عائلة بن جريج كالمدلس وابي الزبير كالمدلس, ثم القطع بان المقصود به الامام مالك لا يمكن القطع به, وقد قال بعضهم سعيد المسيب ورجح بعضهم بانه العمري. وعلى كل حال كما يقول اثبت العرش ثم انقش, فالحديث ايه ضعيف. قال ابن وادي ائمه الحديث في زمانهم اربعه, الثوري ومالك والاوزعي واحمد بن زيد, وقال ما رأيت أحدا أعقل من مالك. قال الواقدي كان مالك يجلس في منزله على ضجاع, وأنا مالك مطروح يمنى ويسرى في سائر البيت لمن يأتي, وكان مجلسه مجلس وقار وحلم, وكان مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط. وكان الغرباء يسألون عن الحديث بعد الحديث, وربما أذن بعضهم فقرأ عليه, وكان له كاتب يقال له حبيب قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة, فإذا أخطأ فات عليه مالك, وكان ذلك قليلا. يعني كان يقرأ عليه الموطأ وهو جالس, يعني والواحد من يسمع من الشيخ يقول حدثنا وسمعته, ثم يقرأ عليه يقول أخبرنا, وهو الجمهور على إن أخبرنا وسمعته حدثنا وسمعته يعني أعلى من أخبرنا. وبعض العلماء زي الإمام مالك نفسه بيرجح أخبرنا على حدثنا وسمعته. وحجته ان لما حد يقرا والامام جالس لو اخطا هيصحح له الامام, لو سكت فهو بيقر قراءته, ولكن لو الامام نفسه هو اللي بيقرا وواهم مثلا او نسي او اخطا لا احد يراجعه. عن بقية قال ما بقي على وجه الارض اعلم بسنه الماضيه منك يا مالك, عزه نفسه وتوقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن ابي اويس قال كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث, فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو مستعجل, فقال أحب أن يفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب, فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره, قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي أو فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن المحبر الرعيني قال قدم المهدي هو الخليفة المدينة, فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى أولاده اسمع منه, فبعث إليه فلم يجبهما, فبعث إليه فلم يجبهما, فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله, قال صدق مالك صير إليه, فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا, قال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم, فإن أخطأوا أفتاهم, فراجع إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد المسيب وأبو سلمة وابن عبد الرحمن وعروة والقاسم بن محمد وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع عبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيع ويحيى بن سعيد بن شهاب, كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون, فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرأوا عليه ففعلوا. وعن ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار, قال أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما, فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. احتياطه في الرواية وتحريف نقد الرجال. عن منصور بن سلمة الخزاعي قال كنت عند مالك فقال له رجل يا أبا عبد الله أقمت على بابك 70 يوما وقد كتبت 60 حديثا, يقوله 70 يوم كتبت 60 حديث, يعني مش محصل في كل يوم حديث. فقال مالك 60 حديثا وكأنه يستكثره. فالإمام مالك مستكثر إزاي؟ يسمع 60 حديث يعني في 70 يوم. فقال له إنه ربما كتبنا بالكوفة في المجلس 60 حديثا، نحن قاعدة واحدة في الكوفة بنكتب 60 حديثا. قال وكيف بالعراق دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار زي ضرب الفلوس يعني ضرب السكة. فقال له العراق دي يعني بيعملوا فيها الحديث يعني. وعن محمد بن إسحاق الثقفي السراج قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر. وعن سفيان بن عيينة قال ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمهم بشأنهم. قال الذهبي وقد كان مالك إماما في نقد الرجال حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني سألت مالكا عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. وطبعا مش معنى إن مالك روى عن كل الثقات، ولكن كل اللي موجودين في موطأ مالك ثقات، ومش ثقات بإطلاق عند كل العلماء عند الإمام مالك. قال الذهبي هذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وعنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال. ولكن ابن عيينة كان يقول إحنا بنشوف من اللي روى عنه مالك نروي عنه. وعن عثمان بن كنانة عن مالك قال ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. عن ابن عيينة قال ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع أثار مالك وننظر الشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وعنه قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته يعني من العلم. قال الشافعي قال محمد بن الحسن أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث. فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غير من كوفيين لم يجئه إلا اليسير. وعن محمد بن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به. برضو الشافعي أخذ عن مالك يعني أخذ عنه موطأ. وعنه عن الشافعي قال كنا عند مالك إذا شك في الحديث طرحه كله. وعن حبيب بن زريق قال قلت لمالك بن أنس لما لم تكتب عن صالح مولى التوأمة وحرام بن عثمان وعمر مولى غفرة؟ قال أضبت 70 تابعيا في هذا المسجد ما أخذت العلم إلا عن ثقات المأمونين. تورعه في الفتوى عن مالك قال جنة العالم لا أدري. الجنة اللي هي السترة أو الدرع بتاعه، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله زي المجاهد بيحط درع. وعن هيثم بن جميل قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 منها بلا أدري. إذا كان مالك كده وهو إمام دار الهجرة فلا يستحي أحد منا من طلاب العلم لو ما يسأل يقول لا أدري. وكما قال بعضهم ما أبرزه على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أنا أقول لا أدري. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وعن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج. قال فأطلق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير وليس أحسن مسألتك هذه. وعنه قال سأل رجل مالكا عن مسألة فقال لا أحسنها، فقال رجل إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك فإذا رجعت إلى مكانك ووضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها. وعن سعيد بن سليمان يقول قلما سمعت مالك يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. وعن عمرو بن يزيد شيخ من أهل مصر صديق لمالك بن أنس قال قلت لمالك يا أبا عبد الله يأتيك ناس من بلدان شتى قد أنضوا مطاياهم وأنفقوا نفقاتهم يسألونك عما جعل الله عندك من العلم تقول لا أدري، فقال يا عبد الله يأتيني الشامي من شاميه والعراقي من عراقيه والمصري من مصريه، فيسألونني عن الشيء لعله أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به، فأين أجدهم؟ قال عمرو فأخبرت الليث بن سعد بقول مالك. نصرة للسنة عن مطرف بن عبد الله وابن الشخير قال سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. عن يحيى بن خلف بن ربيع الطرسوسي وكان من ثقات المسلمين وعبادهم قال كنت عند مالك بن أنس فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق اقتلوه. وفيش تفاهم يعني اللي هو زنديق اقتلوه، والزنديق اللي هو بيظهر الإسلام ويبطل الكفر. فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته. فقال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وحدث أبو ثور عن الشافعي قال كنا عند مالك بن أنس إذ جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رفض يقعد معاه، قال أنا على بينة من ديني وأنت شاك، شوف شاك مثلك خاصمه. قال القاضي عياض قال أبو طالب البكي كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشد نقضا للعراقيين. ثم قال القاضي عياض قال سفيان بن عيينة سأل رجل مالكا فقال رحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء يعني العرب. ثم قال استواء منه معلوم، والكيف منه مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا أخرجه. فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. عن سعيد بن عبد الجبار قال سمعت مالكا يقول رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وعن عثمان بن صالح وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان قال جاء رجل إلى مالك وسأله عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال رجل أرأيت؟ قال مالك فليحظى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. ولعل هذه مسألة لما واحد قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم من أين أحرم، فقال له من ذي الحليفة، فقال أرأيت إن أحرمت من المدينة؟ فقال لا تفعل. فقال لما يعني إذا كان ده أبعد من ذي الحليفة وأحوط يعني؟ فقال له لا تفعل، أخشى أن تصيبك الفتنة. قال أي فتنة في هذا؟ فقال له يكفيك فتنة أن تعلم أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلا الآية أيضا فليحظى الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي حفص قال سمعت مالك بن أنس قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه، لما بينفوا الرؤية، وثواب الله غير الله عز وجل، فقال كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأهل الإيمان يرونه في الرضا، و يعني أهل السخط والغضب يحجبون. وكان يقول لست أرى لأحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء سهما. وعن عبد الله بن عمر بن الرماح قال دخلت على مالك فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه، يعني لأنه يفتح باب تاني يقول لك ده فرض ودي سنة، ممكن نسيب السنة في الصلاة مثلا جالس تشهد دي سنة طب نسيبها. فقال كلام الزنادقة أخرجوه. محنته قال محمد بن جرير كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك. فحدثني العباس بن الوليد قال حدثني ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر نهى مالكا عن حديث ليس على مستكره طلاق، أن لو واحد أكره على طلاق زوجته فلا يقع هذا الطلاق، أو هي زوجة أكرهته على ذلك، مثلا لو وقفت في مكان مرتفع وترمي نفسها وتقول له طلقني، فلو طلقها يعني حفظا على حياتها لا يقع هذا الطلاق. أو واحد بيضربه مسدس بيقول له طلق زوجتك، لو طلقها لا يقع هذا الطلاق، ليس على مستكره طلاق. ثم دس عليه من يسأله فحدث به على رؤوس الناس فضربوها بالسياط. وطبعا المشكلة بالنسبة لهم ان هم بيقول ان الايه ان بيعة الولاية يعني بالإكراه، فالبيعة غير صحيحة يعني قياسا على الطلاق يعني. وعن الفضل بن زياد القطان قال: سألت أحد ابن حنبل من ضرب ملك بن أنس، قال: ضربه بعض الولاية لا أدري من هو، إنما ضربه في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. وعن أبي بكر محمد بن أحمد بن راشد قال: سمعت أبا داود يقول: ضرب جعفر بن سليمان ملك بن أنس في طلاق المكره، وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب أن ملك بن أنس لما ضرب حلق وحمل على بعير، فقيل له: نادي على نفسك، فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال: أدركوا أنزلوا. وروى ابن سعد عن وقدي قال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقول: يرى أيمن بيعتكم هذه بشيء، ويأخذ بحديث رواه عن ثابت ابن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز يعني عنده. قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنده، فأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجبذ يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد ذلك في رفعة وعلو. فإذا كان هؤلاء العلماء مع يعني جلالتهم ومع ارتفاعهم يعني امتحنوا، فطلبة العلم أمثلنا يعني لا يظنون أنهم يعني فوق الامتحان يعني. قال الذهبي: هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال هي بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله تعالى في واقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه، فالله حكم المقصد، ثم يحمد الله على سلام دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. ضرر من أخواله عن ابن وهب أنه سمع ملكا يقول: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وعن حرملة عن ابن وهب قال: سمعت مالكا وقال له رجل طلب العلم فريضة، قال: طلب العلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى. وقال: ليكن إماما من حدث بكل ما سمع. ولعله يعني كلمة طلب العلم فريضة يعني عشان المسألة فيها تفصيل، يعني قد تكون فريضة على الشخص، وأي علم، هل علم الواجب ولا العلم عموما. وبعدين ما نحاسبش الألفاظ النبوية للمصطلحات الحديثة، إن الفريضة يعني ما أمر به الشرع أمر حتم بحيث يأثم تاركه ويثاب فاعله، زي نفس السلام ما قال مثلا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ما نجيش نقول واجب يعني يأثم تاركه. فالعلماء على أنه مش واجب يعني بالمصطلح الفصول الفقهي يعني. وقال: ليكن إمام من حدث بكل ما سمع. وقال: إن حقا على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال فروي: سمعت ملكا يقول: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. وعن ابن وهب عن ملك قال: بلغني أنه ما زاد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. قال الذهبي: قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي الكتاب، يعني إن عبد الله العمري كتب إلى مالك يحض على الانفراد والعمل لو العبادة والتفرغ لله. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وعن خالد ابن نزار قال سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. شيوخه قال الإمام النووي قال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتاب رسالة مصنفة في بيان سبل السنة المشرفة أخذ مالك عن 900 شيخ، وده يدل على سعة العلم يعني، منهم 300 من التابعين و600 من تبعيهم ممن اختاره وارتضى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها وخلصت الثقة به وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية. قال الذهبي وأول طلبه للعلم في حدود سنة 20 و100 وفيها توفي الحسن البصري فأخذ عن نافع ولازمه عن سعيد المقبوري ونعيم المجمر، المجمر هو كان بيبخر المسجد فسمي نعيم المجمر، وأبي كيسان والزهري وابن مكدر وعامر بن عبد الله بن الزبير وعبد بن دينار وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم وإسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان يحيى بن سعيد والأنصاري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وخلق سواهم من علماء المدينة فقل ما روى عن غير أهل بلده. وطبعا الثوري كان له رحلة يعني، فالثوري يعني حديثه أكثر من الإمام مالك. الإمام مالك اختصر غالبا على أهل المدينة، وإن كانت المدينة فيها يعني بيقول الحديث اللي مالوش أصل في الحجاز انقطع نخاعه، فأكثر مدينة كان فيها من الصحابة والتابعين هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تلامذته روى عنه من شيوخه الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، ودول من أئمة التابعين وغيرهم، ومن أقرانه الأوزاعي والثوري والليث وخلق وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن الحسن وابن وهب محمد بن عيسى والشافعي وعبد الرحمن المهدي وأبو مسهر وأبو عاصم وعبد الله بن يوسف التنسي والقعنبي وسعيد المنصور ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى القرطبي ويحيى بن بكير والنفيلي ومصعب الزبيري وأبو مصعب الزهري وقتيبة بن سعيد وهشام بن عمار وسويد بن سعيد وعتبة بن عبد الله المروزي وإسماعيل بن موسى السدي وخلائق آخره وفاة أحمد بن إسماعيل السهمي. هو في كلام مهم عن الموطأ، نقول احنا أردنا نخلص الترجمة. قال القاضي أبو بكر بن العربي الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي. وقد صنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد وضع مالك الموطأ على نحو 10,000 حديث، فلم يزل ينظر فيه في كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا. وقد أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما فقال كتاب ألفت في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون فيه. وقال مالك عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ، الموطأ الذي اجتمع عليه الناس. فهو عرض كتابه على 70 عالم من علماء المدينة وكلهم وافقه على ما فيه فسماه الموطأ. وقال جلال السيوطي وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب أن الموطأ صحيح كله لا يستثنى منه شيء. هذا طبعا كلام مردود عليه. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، يبقى زي يقول كله صحيح وفي مرسل ومنقطع ومعضل. ابن عبد البر أورد يعني أسانيد للمرسل اللي هو بيروي التابعي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع والمعضل سقط منه رويان أو أكثر على التوالي. قال وما فيه من قوله بلغني ومن قولي عن الثقة عنده ما لم يسنده أحد، و60 حديثا كلها مستدة من غير طريق مالك إلا 4 لا تعرف. قال الشيخ محمد بن محمد حبيب الله الشنقيطي في كتاب دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك وقد رأيت بعض متقين السنن ممن حاز في كل العلوم خير فن عزى إلى نجل الصلاح وابن الصلاح أن وصل 4 أخبار فالكل اتصل. يقول فقد وصل ابن الصلاح في تأليف متصل هي 4 أحاديث. قال الأستاذ محمد فؤاد عبد البخي والعجيب من ابن الصلاح كيف اطلع على اتصال جميع حديث الموطأ حتى أنه وصل 4 التي اعترضت ابن عبد البر بعدم الوقوف على طرق اتصالها، ومع هذا لم يزل مقدما للصحيحين عليه في الصحة مع أن الموطأ هو أصلهما. وقد انتهج منهجه في سائر صنعه وأخرج حديثه من طريقه، وغاية أمرهما أن ما فيهما من الأحاديث أزيد مما فيه. قال أحمد شاكر: ولكنه لم يذكر الأسانيد التي قال الفلاني إن ابن الصلاح وصل بهذه الأحاديث، فلا يستطيع أهل علم الحديث أن يحكموا بالصلاة إلا إذا وجدوا أسانيدها وفحصت حتى يتبين إن كانت متصلة أو لا وصحيحة أو لا. وفاته: قال القعنبي، هو بيروي عن الإمام مالك يعني الرواية الموطأ، سمعتهم يقولون: عمر مالك 89 سنة ومات سنة 79 و100. ولد سنة كام؟ 93 اللي مات فيها أنس بن مالك. وقال إسماعيل بن أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100، وصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ووصله ابن أبي الزبير وابن كنانة وابن يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض وأن يصلى عليه في موضع الجنائز، فصلى عليه الأمير المذكور. قال: وكان ابا لأبي محمد على المدينة، ثم مشى أمام جنازته وحمل نعشه، وبلغ كفنه 5 دنانير. ويقال إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلا ينشد: لقد أصبح الإسلام زعزع أو زعزع ركنه، قد أتت والهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال العلم صائنا عليه سلام الله في آخر الدهر. قال ابن قاسم: مات مالك عن 100 عمامة فضلا عن سواها. وقال ابن أبي ويس: وبيع ما في منزل خالي من بسط ومنصات ومخد وغير ذلك بما ينيف أن يزيد على 500 دينار. فانتهت بذلك ترجمة الإمام مالك إمام دار الهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.